قال رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال عن أبي قتادة الأنصاري. نعم، هذا الحديث في القراءة في الصلاة، ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث يدل على مسألة فقهية اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وهي من المسائل التي يسميها بعض أهل العلم بأنها من المسائل المعارك بين أهل العلم لاختلاف الأدلة فيها واختلاف مفهومهم لهذه الأحاديث. والمسألة هي قراءة الفاتحة للمأموم، قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام. مر معنا أننا ذكرنا أن الصواب من قول جمهور العلماء أن قراءة الفاتحة ركن وواجب على الإمام والمأموم وغيره والمنفرد، لكنهم اختلفوا في صورة معينة، وهو إذا كان المصلي مأموما هل يجب عليه قراءة الفاتحة أم أنه يكتفى بقراءة الإمام ويصمت، وهل هذا في الصلاة الجهرية أم أنه أيضا في الصلاة الجهرية والسرية. اختلف أهل العلم في هذا أو في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي اختاره الحنابلة، رواية هذه تختارها الحنابلة، أنها تسقط عن المأموم مطلقا، أن الفاتحة تسقط عن المأموم مطلقا سواء كانت في الصلاة السرية أو الجهرية، سواء كانت في الصلاة السرية أو الجهرية. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له، فقراءة الإمام له قراءة، من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية ويرجحه أهل الحديث أيضا ونصره البخاري رحمه الله تعالى وألف فيه رسالة أو جزء في قراءة خلف الإمام، وهو إلى وجوب قراءتها على كل مصل سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد، أن الحكم واحد على الجميع وهو الوجوب، أن الحكم واحد على الجميع وهو الوجوب. واستدلوا بحديث عبادة في هذا أو في هذه المسألة، وهو حديث الباب، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقول الثالث وهو ما ذهب إليه المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وجملة من العلماء المعاصرين، هو أن القراءة تجب في السرية دون الجهرية، أي أن الإمام إذا جهر في الصلاة وتسمعه يقرأ الفاتحة فإنها فهنا تستمع ولا تقرأ، ولا تقرأ معه الفاتحة، ولا تقرأ معه في الفاتحة. واستدلوا ببعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة خلفه لما جهر في الصلاة، نهى عن القراءة خلفه. وهذه المسألة يكثر أو يطول فيها التفصيل وحكاية خلاف أهل العلم، لكن والله أعلم الأقول الأقوى في ذلك أن القراءة واجبة على الجميع، سواء كانت قراءة أو سواء كانت في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية إماما ومأموما، فإنه يجب عليه القراءة، يجب عليه القراءة خلف الإمام. وهذا الترجيح يعني تنظر فيه يا طالب العلم وتبحث المسألة وفتاوى أهل العلم. المسألة مثل ما يقال يعني أنها الكلام فيها كثير والأدلة فيها يعني كل قول دليل، لكن حسب النظر القاصر والله أعلم أن الصواب في ذلك ومذهب أهل الحديث أن القراءة واجبة على الجميع. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة متفق على صحتها، من حديث عبادة الذي بين أيدينا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو لفظ عام يدل أو يشمل الإمام ويشمل المأموم، ويشمل المأموم، بل جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما قرأ بعض الناس خلفه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا نص على وجوب قراءة الفاتحة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، والخداج أي أنها غير تامة وناقصة. لذلك الأطفال الذين يولدون ناقصين يسمونهم خدج، والخدج أي ماذا؟ أي أنهم ناقصين. وهذا يعني معنى وارد في اللغة، وهو مفاد قوله عليه الصلاة والسلام فصلاته خداج أي ناقصة وغير تامة. بل إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سأله رجل عن قراءته، عن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فقال رضي الله تعالى عنه اقرأ بها في نفسك، وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. وأما الحديث الذي يستدل به من لا يرى وجوب القراءة للمأموم خلف الإمام وهو قوله عليه الصلاة والسلام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا حديث مختلف في صحته لا يعارض الأحاديث الواردة في الصحيحين، بل قال البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم، هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه، لإرساله وانقطاعه. وأما قول الله عز وجل الذي استدلوا به أيضا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قالوا إلا الفاتحة، هذا حديث عام تستثنى أو تستثني منه الأحاديث قراءة الفاتحة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الإمام فأنصتوا، استثني منه إلا الفاتح. والاستثناء ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ومن أراد أن يتوسع في ذكر الأدلة في هذه المسألة فليقرأ الجزء الذي ألفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، جزء القراءة خلف الإمام. نعم. قال رحمه الله وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على القول بالوجوب والركنية الفاتحة تسقط في حال إذا ما أدرك الإمام وهو راكع، إذا أدرك الإمام وهو راكع فإنه يركع ولا يقرأ الفاتحة، وهذه الحال تسقط فيها قراءة أو وجوب قراءة الفاتحة لدلالة النص على ذلك في الرجل الذي جاء وأدرك الإمام راكعا. نعم. قال عن أبي قتادة الأنصاري قال رحمه الله باب القراءة في الصلاة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال عن أبي قتادة الأنصاري نعم هذا الحديث في القراءة في الصلاة،